بلاد الشام وانتشرت رواية الحديث من طريقة طاروق بن سيد الناس خطيب تونس وهو محمد المعروف بن سيد الناس اليعلبي، ثم حفيده حافظ وقتها أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد المعروف بن سيد الناس، وتوفي عام 734. وابن سيد الناس هذا جميل الذهبي وحافظ من كبار الحفاظ، وله كلام نبيل في تعليل الأحباب وفي الجرح والتعديل، وله من له كلام نفيس المغازي والسير، أثنى عليه ابن كثير. من أنفس ما صنف المغازي والسير ثلاثة كتب المختصرة، المختصرة كتاب الذهبي أنفسها، وكتاب ابن كثير الذي هو المختصر الفصول، وكتاب ابن سيد الناس. وأما المطولة فكتاب البداية النهاية مثير جدا، وعقد في كتابه الذي صنم في السيرة، عقد فيه في الصيف الدفاع عن ابن إسحاق وعن الواقد، يتكلم بكلام نفيس وله كلام نفيس في الترمذي، لكن ما تم الشرح على الترمذي، له كلام نفيس في على الأحاديث في تعليل الأحاديث، فهو من أجل أهل العلم الحديث في زمانه. وحتى كان ابن دقيق العيد معروف، كان ابن دقيق العيد شيخ له، فكان أحيانا يسأل يقول من فلان، ويبدأ يترجم فلان ويتوسع في ترجمته، فهو معروف بالتوسع في الرواية. قالوا من تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين والتابعين وهلم جرى إلى اليوم. قال مثل يحيى القطاني قالوا فيه إمام وحجة وثبت وجهد وثقة ثقة ثم ثقة حافظ. طبعا بعضهم قال أن أوثق الناس هذه الدرجة الأولى، ثم ثقة حافظ، ثقة ثبت هذه بعدها، ثم ثقة. نعم قال الذهبي ثم ثقة متقن. طبعا ثقة حافظ ثقة متقن هذه أحيانا تتراجع وأحيانا يكون بينها فوق. ثقة الحافظ ما ثقة إلا على من كان متوسعا في الرواية، وأما ثقة متقن قد يكون ليس بالمتوسع عند 500 حديث لكن متقن لها، ولكنه متقنا لها فيقال ثقة متقن. وأحيانا يقال على الحافظ ثقة متقن، لكن ثقة الحافظ ما يقال على من يحفظ 40 فقط أو 50 حديث، وإنما يكون يعني متوسعا في الرواية. قال ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. طبعا حافظ صدوق قد يكون ليس بالمتقن لكن متوسع في الرواية، وأما ثقة يكون متقن في حديثه لكن ما يلزم أن يكون متوسع، فقد يكون متوسع لكن الثقة في الغالب تطلق على الذي يكون يعني ما يكون متوسع، لأن المتوسع قال أن ثقة الحافظ، وأحيانا ليس قال المتوسع ثقة أيضا أحيانا، لكن هنا يقصد الذهبي أنه متقن في حديثه لكن ليس بالمكتب. قال فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد رجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، الأقوال انقسمت فيها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن إذا تفرد واحد منهم لا يقبل تفرده، وهذا أحيانا يمشي على هذا المذهب يحيى بن سعيد القطان وأحيانا الإمام أحمد، ولذلك يحيى بن سعيد القطان كان ينكر حديث رواه يحيى رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد، لكن عندما وجد أن عبد الله بن عمر تابعه توقف عن رده وإنكاره. والبغدادي ذكر الكلام فيما سبق، قال إذا تفرد الشيوخ مثل حمام والأوزاعي ولم نجد أن هناك من تابعهم بإسناد آخر عن أنس أو عن أن يأتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أنس، قال هذا يعتبر منكر، وهؤلاء ثقات مشهورين. فهناك من يجعل النكارة ترد الخبر، وهذا أحيانا القطان يفعله والبرديجي وأحيانا الإمام أحمد أيضا. والقسم الثاني من إذا تفرد الثقة الحافظ الذي يعتمد على تفرده يقبله، وهذا المذهب من المديني والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي ومن سار على طريق كالدارقطني. والقول الثالث من لا يبالي بالتفرد، ما يبالي المهم يكون ثقة ولا صدوق، وهذا مذهب المتأخرين وهذا مو صحيح. وقد قسمت التفوض فيما تكون إلى تسعة أقسام، لكن لخصتها الآن من الذهب أشار إليها هنا. ومن كلام البقية قال بحديث صحيح وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب. إذا هذا فيما إذا كان من التابعين، وأما إذا كان من الأتباع قيل صحيح غريب، لأن نادر ما يتقوض أتباع التابعين، لأن تقوض مظنة الوحي المظهر. فأما إذا كان يخرج من أتباع التابعين ثقة فهذا صحيح، لكن حديث يستغرب. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فضل. شوف الذهبي ما نفى التصريح، لأنه يندر أن يتقوض القطان أو ابن مهدي أو من أتى من بعدهم، يندر أن يتفاوتهم بالخبر. عندما وجد الإمام مالك الناس يقصدون، قال ما زال الناس يقصدونني في الحادي هذا الحديث، قال لأنك تفاوتت فيه، قال لو كنت أعلم أني ما يوي إلا أنا كان ما رويته. يتفاوت مظنة الخطأ، ولذلك قال أبو داود لو كان الحديث غريبا لم يوي إلا مالك القطان لغده. هذا قال في رسالة لأهل مكة، لأن التفاوت نادر، لأن المحدث عندما يأتي إلى الراوي يقول جميع ما عنده. فعندما يتفرد شخص عن شخص بحديث لم يتابع عليه، أين أصحاب هذا الراوي؟ أين أصحاب هذا الراوي؟ فيكون هذا مظنة الخطأ والوهم. فأتباع التابعين ما يمكن أن يتفردوا، ما يمكن أتباع التابعين ما يمكن أن يتفردوا. وأما أن يتفرد منه توقف في خبره. وللمسألة فيها بحث، لكن الأخوان يريد أن نستعجل حتى ننتهي، مع أن المسألة لا تحتاج، هذه المسألة تحتاج إلى بحث. قال ويندر تفاوته فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو 3. أحمد بن صالح المسلم كبار الحفاظ جاء إلى الإمام أحمد فأخذ يتذكران بالحديث، فما استطاع أحدهما أن يأتي بحديث ليس موجودا عند الآخر. هذا مصري وهذا بغدادي، هذا من الحفاظ الكبار وهذا من كبار الحفاظ ولا إما، فما استطاع أحدهم أن يتفاوض على حديث عن الآخر إلا حديث كان عند الإمام أحمد ما كان عند أحمد بن صالح، بس هل حديث الواحد فقط، وتجد الواحد من يروي 1,000 حديث. أبو شوعة قال صح عن أبي زرعة، قال أحمد يحفظ 1,000 حديث. يعني هذا التفاوض عندهم نادر. نعم التفاوض في الصحابة في التابعين في أتباعهم أقل، أتباع التابعين صعب. من طبقة المدينة وأحمد هذا ما يمكن، من تفرد حتى خبر منكر. ولذلك عندما تفرد قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل الذهبي الحاكم قال هذا حدث الموضوع، والنسائي أنكر ورد والبخاري رد. يعني ما يمكن، وين أصحاب الليث؟ وأين أصحاب قبل ذلك يزيد بن أبي حبيب؟ ما يمكن، لأن المحدثين كانوا يأتون للشاف ويقولون جميع ما عنده، وكانوا يبحثون عن الحديث الذي ليس موجودا عندهم حتى لو كان باطلا. ولذلك بعضهم توسع في هذا وبالغ حتى أصبح يحكم بالغرائب، فأنكر عليه أن الإنسان يحكم بالحديث الصحيح المشهورة، لكن كانوا الصادقين يقولون الصحيح والمشهور ثم يكملون هذا بالحديث النادر والغريب. الإمام أحمد حديث رواه أبو داود هو باطل منكر، يعرف الإمام أحمد أنه باطل ومنكر، لكن ليس موجود عنده عن هذا الشيء فرواه عن تلميذه أبو داود، قال حدثني إياه أمله عليك أمله عليك فأمله. هو حديث باطل، حديث أبو العشراء الدامي مع نبيه قال لو طعنت في لبتها لو طعنت في فخذها لأجزأت، حديث باطل ليس بصحيح. فالإمام أحمد هو عند الحديث لكن ليس عنده من هذا الطريق، فكان عند تلميذ أبي داود فقال حدثني بهذا الحديث، فكان أبو داود يفتخر أن الإمام أحمد حمل عنا حديث واحد. فأقول نادر عندنا متفاوض، نادر جدا. كان أبو حاتم إذا اجتمع مع المحدثين يقول من يأتي بحديث غريب ليس موجودا عندي وأعطيه درهم، فما كان أحد يستطيع أن يأتي بحديث ليس موجودا عنده، فكان يحفظون الآلاف المؤلفة من الأحاديث. نعم. قال ومن كان بعده فأين ما ينفرد به، ما علمته وقد يوجد. يقول ما علمته، لا قد يوجد، هذا يعني إذا كان من طبقة أحمد بن المدينة. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلقة، هو الذي يطلق عليه أنه ثقة وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم، إذا انفرد فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه في ذلك خرج حديث ذلك في الصحيح. كما تقدم إذا انفرد التابع من الثقات هذا حديث مخرج في الصحيحين. وقد يتوقف كثير من النقاط في إثبات الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات. يعني يكون غريب فكيف نصححه؟ فبعضهم يتوقف كما هو بالنسبة للقطان والبرديجي. وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. ويقصد بعض الصحاح يعني كابن زيد وابن حبان. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكر مثل البرديجي. وكما ذكرت فيما سبق أن الحديث لا بد أن يكون جال ثقات ولا بد أن يتقن وأن يستقيم الإسناد. الاستقامة الإسناد بالشهرة. كيف بالشهرة؟ أن يعرف أن هذا التلميذ معروف برواية عن فلان ويعرف هذا بأنه معروف برواية عن فلان فهنا نعم. ولذلك قال أبي داود الفخر في الأحاديث التي أودعتها في السنن أنها مشاهير. نعم. قال فإن كان الفرد من طبقة مشرفة الأئمة فقل نكار على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة الثقفي وقالوا هذا منكر. طبعا عثمان بن أبي شيبة توفي تقريبا عام 39 و200 وأبو سلمة 23 و200. هؤلاء ما ينفردون. إذا انفرد الواحد منهم يكون في الغالب أنه وهم. لأن كما ذكر وين الرواة؟ الحديث محفوظ ومدون. فأين الرواة عن هذا الحديث؟ قال فإن روى حديث الأفراد المنكر غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وزوج على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ فمن ذا الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقوى على خطأ عليه الصلاة والسلام. ولعل يقف عند هنا مع أن هذا الفصل يحتاج إلى بعض الشرح لكن لعله بمشيئة الله في وقت آخر. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المكافرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرى مع اكتفاء الجهالة عنه وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به وإن كان المنفرد عنه من كبار الأسباب فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. يكفينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. طبعا الثقة كما تقدم بالأمس أنه على درجات فذكرت أن الثقة ينقسم إلى 3 درجات. الدرجة الأولى من هو عدل في نفسه صادق في ذاته وضابط ومتقن لحديثه وهذا على درجات. كلما كان أحفظ وأضبط وأوثق كلما كان أرفع درجة. فتقدم أن الدرجة الأولى أحفظ الناس وأوثق الناس والدرجة الثانية ثقة حافظ والدرجة الثالثة ثقة متقن وبعض يجعل ثقة حافظ وثقة متقن درجة واحدة. وبالفعل أحيانا يطلق الثقة الحافظ يطلق عليه ثقة متقن وذلك لأنه متقن لحديثه فيقال ثقة متقن. وأحيانا يفرق ما بينهما وذلك أن الثقة الحافظ هو المكتب من الرواية بخلاف الثقة المتقن هو الذي يكون ليس مكتبا. يعني أحيانا يطبق على الشخص الذي يحفظ 50 أو 60 حديث ومتقن لها وضابط لها يقال ثقة متقن، لكن لا يقال ثقة حافظ، لأن ليس متسعا ومتوسعا في الرواية. نعم. ثم بعد ذلك الثقة الذي أضفته قبل قليل، وهو من كان ضابطا لحديثه وصادقا في ذاته وعدلا أي مستقيما على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ثم يليه بعد ذلك الثقة الضابط لحديثه لكن المجروح من جهة عدالته، وذلك لأنه وصف ببعض البدع، ثم يليه هناك من الرواة الذين لم يتكلم فيهم أحد لا بتوثيق ولا بتجريح، وحديث مستقيم، فهؤلاء يطلق عليهم ثقة، وهؤلاء كما سوف يأتي على درجات. فذكر من هذه الدرجات قال من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. هذه الذي كنت أقصده أنه لم يوثق ولم يضعف ولكن حديثه مستقيم، فهذا على درجات. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، أعلى هذه الدرجات عندما يخرج له في الصحيحين احتجاجا، فهذه درجة الأولى ممن هم على هذه الشاكلة وهم بهذه الصفة. قال وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. الدرجة التي تلي هذه الدرجة أن يصحح لهم مثل الترمذي وابن خزيمة، ومثل أيضا النسائي عندما يخرج لهم في كتابه السنن ولم يتعقبهم بشيء، فهؤلاء حديثهم يكون مقبولا، وذلك إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أولا الإسناد، وقد ذكرت أيضا فيما سبق استقامة الإسناد، ثم إذا كان هذا الراوي من التابعين فاسم الستر والعدالة فيهم أولى من غيرهم ممن أتى من بعدهم، فهذا من باب الأولى. وأيضا يشترط لا يروي حديثا طويلا، فإنه إذا روى حديثا طويلا لابد أن يكون ثقة معروف حفظه وضبطه، وهذا لم نعرف تماما ضبطه، ولكن وجدنا حديثا مستقيمة، فالحديث الطويل يحتاج إلى حافظ حتى يكون حديثه مقبولا نعم. طبعا تصريح الترمذي فوق تصريح ابن خزيمة، والترمذي تصريحه مقدم على تصريح ابن خزيمة وعلى تصريح الدارقطني وعلى تصريح ابن حبان والحاكم، فالترمذي إذا صحح الحديث فتمسك به في الغالب، وإن كان قد يصحح لأناس فيهم ضعف كطابوس الذي ضبيان أو عاصم بن عبيد الله وغيرهم ممن فيهم ضعف أو هم مشهورين بالضعف ومع ذلك صحح لهم، ولكن هذا نادرا وليس على سبيل الغالب وإنما هو قليل. نعم. قال وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. طبعا تصحيح الدارقطني مقدم على تصحيح ابن خزيمة، هذا من حيث الغالب، لكن لا شك أن تصحيح ابن خزيمة مقدم على تصحيح الحاكم. وبالنسبة لتصحيح ابن حبان مع ابن خزيمة هذا فيه تفصيل، لا شك أن ابن خزيمة أجل من عنده في الإمامة في السنة وفي الفقه في الشريعة، فهو أجل من عنده، لكن من حيث الصناعة الحديثية ابن حبان مقدم عليه، فإن ابن حبان مقدم عليه وأما من جهة ما تقدم فابن خزيمة مقدم عليه. نعم، ولذلك تجد أن ابن خزيمة قد يتساهل أحيانا في رواية الأحاديث التي هي في الفضائل ويكون في أسانيدها ضعف واضح، مثل ما ساق بعض الأحاديث في فضائل رمضان وإن كان توقف في بعضها كالحديث الذي رواه من طريق ابن جدعان عن سعيد بن شيب السلمان الفارسي في قوله عليه الصلاة والسلام ظل لكم شهر عظيم، ثم قال إن من تقرب فيه بخصلة، من تقرب فيه بطريقة، من تقرب بسبع طريقة فيما سواه، ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير، من تقرب بناء بفريضة فيما سواه، وقال أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار. هذا من الأحاديث الباطلة، هذا حديث باطل متنا وسندا. لكن ابن خزيمة عندما ذكر في صحيحة توقف، قال إن صح ففي النفس منه شيء، وتحرك هذا عن صاحب الترغيب والترهيب المنذري إلى قوله صح الخبر، هو قال إن صح الخبر كما في صحيحة، فتحرك في الترغيب والترهيب إلى صح الخبر. نعم، قال فأصل أحواله حسن حديثه. طبعا تصحيح الدارقطني إذا صحح حديث فالأصل أن هذا على بابه، الأصل في هذا الحديث أنه على بابه وأنه صحيح، هذا هو الأصل. وأما بالنسبة للحاكم، فالحاكم كما تقدم لنا فيما سبق عندها الصحيح هو كل حديث توفرت فيه شروط القبول، هذا يسمى عند الحديث صحيحا. ولذلك بل عفوا أحيانا يقول هذا حديث إسناده صحيح وفيه فلان لا أعرفه، يقول هذا الشيء. فعند الحسن داخل ضمن الصحيح، عند الحاكم الحسن داخل ضمن الصحيح. وأما الدارقطني فإذا صحح فتصحيحه يكون على بابه، لكن أحيانا قد يكون قصد بإسناد الصحيح أنه توفرت فيه شروط القبول. وقد ذكرت فيما سبق أن هناك بعض الأحاديث التي في صحيح البخاري وهي قليلة جدا، هي ليست في الدرجة العليا من الصحة، وممكن أن تسمى عند المتأخرين بالحسن، لكنها صحيحة لأن توفرت فيها شروط القبول. وفي مسلم أكثر، والترمذي يطلق الحسن الصحيح على كل حديث قد توفرت فيه شروط القبول، سواء كان بأصح إسناد أو توفرت فيه شروط أو توفرت فيه أدنى شروط القبول. نعم، طبعا بالنسبة لي يعني هذا تصريح الدارقطني عندما طبعا أنه على بابه، لكن عندما يكون في إسناد رجل ليس بالمشهور ولكن توفرت فيه شروط القبول، الشروط التي ذكرناها من الشروط التي تتعلق بالمتن وبالإسناد، طبعا هذه تحتاج إلى شرح، وأنا قد شرحتها مرارا في دروس الترمذي. فإذا توفرت فيه هذه الشروط فهذا يقول الذهبي أقل أحوالا يقول أن إسناده حسن، يحكم عليه بأن هذا الحديث إسناده حسن. وأما بالنسبة لتصريح الحاكم فكما ذكرت، الحاكم ذكرت فيما سبق أن أودع في المستدرك سبعة أقسام من الأحاديث، ما كان على شرطهما وما كان على شرط البخاري وما كان على شرط مسلم وما كان صحيحا وما كان أخرجه من قبيل الشواهد والمتابعات أو خرج في التاريخ وتساهل فيه. فكتاب المستدرك هو في الحقيقة على أقسام متعددة، وإن كان في الحقيقة أن تصريح الحاكم في الغالب أنه لا يحتج به، في الغالب أنه لا يحتج به، لأنه كثيرا ما يصحح الحديث على شرط الشيخين وهي باطلة، أو على شرط البخاري أو مسلم وهي ضعيفة وليست بصحيحة. فقول الحافظ الذهبي أقل أحوالا يكون حسن هذا فيه بعض النظر، فلا بد أن يتأنى في تصحيحه وأن يراجع هذا الحديث الذي حكم الحاكم بصحته. ولا يسلم بتصحيحه إلا بعد المراجعة ومراجعة كلام الحفاظ على هذا الحديث. وأما تصحيح الدارقطني فهو الأصل أنه ولا زاد، لكن كما ذكرت قد يكون هذا الحديث الذي أطلق عليه الصحة هو ليس في الدواد العليا من الصحة وإنما هو دون ذلك، وهذا كما ذكرت عند جمع من الحفاظ سمى هذا الحديث بأنه حديث صحيح. وعند المتأخرين ممن يعني صوت ما بين الحسن والصحيح يطلقون عليه بأنه حسن. قال وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مسحورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. طبعا كما ذكرت فيما سبق أن الراوي إذا لم يشتهر ولكن روى بعض الأحاديث التي استقامت فهذا أهل العلم قسموا فيه إلى ثلاثة أقوال. القول الأول هو قبول حديثه والحكم بصحة أو حسن هذا الحديث، ويذهب إلى هذا الجمع من أئمة المتقدمين كيحيى بن معين والنسائي والترمذي وكذلك أيضا أبو زرعة أحيانا، وكذلك أيضا في صحيح البخاري شيء من هذا كما سوف يأتي بمشيئة الله شيء قليل، وفي صحيح مسلم أكثر وأكثر في قوادة الخمسين راوي هم تقريبا على هذه الشاكلة وبهذه الصفة، وعند ابن حذيفة أيضا جمع من الرواة من صح لهم وهم بهذه الصفة. ففي الحقيقة أن هذا يذهب إليه جمع من المتقدمين. والقول الثاني هو رد حديثه وأنه لا يقبل، وهذا يذهب إليه بعض المتأخرين وبالذات أبو القطان الفاسي أبو الحسن القطان الفاسي علي بن عبد الملك 28 سفلية توفي، يذهب إلى هذا الأمر ويرد حديثه ولا يتوقف في رده، وهو في الغالب صحح على ظاهر الإسلام ولا يهتم بمسألة العلل والشذوذ والنكارة، وإنما في الغالب صحح على ظاهر الإسناد على تشدد منه أحيانا في بعض الثقات المساهيل كما تشدد في هشام بن عروة وغيره. وأيضا جمع ممن تأخر يذهبون إلى هذا. القول الثالث في هذا هو أن من كان بهذه أن الراوي الذي لم يوثق ولم يجرح ان هذا الاصل انه ثقه بدون التاكد من استقامه متن الخبر الذي رواه او استقامه الاسناد الذي هو فيه، مع مراعاه بعض الشهود، وهذا مذهب ابن حبان عند الثقه الذي لم يجرح، عند هذا هو الثقة الذي لم يجرح، لكن طبعا بشرط لا يروي منكرا ولكن منكر على طريقته وليس على طريقة من تقدم من اعتبار التفرد نكارة. ففيه هذه الأقوال الثلاثة، والقول الأول هو القول الصحيح وهو المذهب كما ذكر جمهور المتقدمين، ونقل النووي والذهبي عن جماهير أيضا أهل العلم وبعض الإخوان من طلبة العلم أنكروا هذا القول وبالغوا في إنكاره، وفي الحقيقة هم فات عليهم طريقة المتقدمين وما نقله من تقدم ذكرهم. وسوف يأتي أيضا كلام الذهبي بعد زيادة على ما تقدم. نعم، ويعني بذلك يعني مع ارتفاع الجهالة عنه هو برواية راويان عنه، وهذا القول يذهب إليه محمد بن يحيى الجهلي وأحمد بن عبد الخالق البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، ويذهب إليه كذلك أيضا ابن خزيمة وغيرهم ممن يذهبون إلى هذا القول أن المجهول هو من روى أن عطا إذا روى راويان عن المجهول فترتفع عنه الجهالة، وأما أحمد بن المديني والبخاري وأبو زرع وأبو حاتم وأمثال هؤلاء فلا يذهبون إلى ذلك، ما يذهبون إلى ذلك. أحيانا يكون الراوي يروي عن ثلاثة وأربعة ولا يقولون أنه تفعل عنه الجهالة. ولذلك عند المتقدمين ليس عندهم ما يسمى بالمكتوب، ما عندهم ما يسمى بالمكتوب أو مجهول العين والحال، ليس هذا موجودا عندهم. مجهول العين والحال هذا ليس موجودا عندهم. وبالحقيقة أن الراوي لا شك في من روى هو عنهم وفي من روى عنه لهم دخل في اشتهاره، هذا لا شك فيه. لكن ليس كل راوي روى عن نفسين خلاص تبعد الجهالة، لا، يعني يقصدون تبعد جهالة العين وأصبح مجهول الحال. وقد شرحت هذا فيما سبق في دروس الترمذي وذكرت أن الراوي عندما يروي عن جمع من الرواة، عندما عقل هو يروي عن جمع من الرواة هذا يكون أوقع لحاله، لأن هذا يدل على أنه قد طلب العلم واشتهر به. كلما كثر شيوخ الراوي كلما كان يدل على أنه طلب العلم واشتهرت حاله وحضره. كذلك أيضا في من روى هو عنهم، عفوا، كذلك أيضا في من رووا عنه، فهؤلاء الذين يروون عنه أيضا لهم دخل في اشتهاره وخروج عن حد الجهالة. والرواة عنه ينقسمون بالنسبة لهذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عندما يروي عن الراوي بعض الصحابة كما روى عن مروان بن الحكم بعض الصحابة، فهذا يدل على ثقته. أو القسم، نعم هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني أن يروي عنه بعض الأئمة المعروفين بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، كان يروي عنه مثلا الزهري، أو يروي طبعا الزهري إذا سمى الراوي فهو في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، وكما ذكرت أهل العلم يحتجون برواية الزهري عن الراوي على توثيقه كما وثقوا من أكيمة واحتجوا بتوثيق برواية الزهري عنه. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث عندما يروي عن الراوي أناس يروون عن الثقات وعن الضعفاء، يروون عن الثقات وعن الضعفاء، فهؤلاء إن كانوا أئمة فروايتهم نوعا ما قد تقوي هذا الراوي، كما قال شعبة كنت متوقفا في فلان حتى وجدت النستوي كما قال ابن خزيمة، كنت متوقفا في تخريج حديث فلان حتى روى عنه الثوري وشعبة. وشعبة نعم لا يروي إلا عن ثقة، بخلاف الثوري يروي عن الضعفاء وعن الثقات، فهذا نوعا ما يرفع من حاله. لكن ليس معنى هذا من وثق، لا، وإنما يكون يعني نوعا ما هذا فيه تقوية له في الجملة. وأما القسم الرابع هو أن يروي عنه أناس ليسوا بالمشهورين، أناس ليسوا بالمشهورين، وأن يدخل فيهم من يروي عن من يقسم الرواية عن الضعفاء كبقية بن الوليد أو مروان بن معاوية الفزاري، فرواية هؤلاء لا تقدم ولا تؤخر. فهو في الحقيقة على عرض على هذا الأقسام الأربعة، وهذا باختصار لأننا وعدنا إخواننا أن ننتهي من الموقف من مشيئة الله في هذه الليلة. نعم، قال وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. طبعا هذه العبارات مستور شيخ بينها ترادف، وأما محله الصدق فهذه العبارة نوعا ما أرفع من شيخ، وأحيانا تكون بالنسبة وأحيانا تكون أرفع، وهذا هو الأصل. ثم فيما يتعلق بالثقة أيضا هناك تفريق ما بين الثقة قبل القرون، في قرون الرواية القرون الثلاثة وما بعد الثلاثمائة. فالثقة كما ذكرت كما شرحت هذا فيما يتعلق قبل في قرون الرواية القرون الثلاثة، وأما بعد الثلاثمائة فكان يطلقون الثقة على الشخص الذي ثبت سماعه لهذا الجزء أو لهذا الكتاب أو لهذا الحديث ولم يجرح بجرح واضح وبين، فهذا يطلق عليه بأنه ثقة. هذا يطلق عليه بأنه ثقة. وقد ذكر هذا الذهبي. لماذا؟ لأن الكتب قد لأن الحديث قد دونت والكتب قد استقرت، فما بقي إلا رواية هذه الكتب فقط حتى تتصل سلسلة الإسناد. فينبغي التفريق ما بين الثقة في من تقدم ومن تأخر. قال وقوله طبعا وشيخ، هذه الكلمة على قسمين، إما يقال شيخ ثقة فهذا ثقة، أو يقال شيخ ضعيف فهذا ضعيف، وإما تطلق، هذه الكلمة على قسمين، إما أن تقيد وإما أن تطلق. إن قيدت فعلى حسب ما قيدت به، شيخ ثقة ثقة، شيخ ضعيف ضعيف، وإما أن تطلق شيخ. هذه إذا أطلقت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تطلق بالنسبة إلى من هو أحفظ وأنكر، كما قال أبو بكر البغدادي، قال إذا روى عن قتادة سعيد بن عروبة وهشام الدستور وشعبة فهؤلاء حديث صحيح، ثم فصل إذا اختلفوا وإذا تفردوا، ثم قال وإذا روى عنه الشيوخ كالأوزاعي وأذان وهمام فأطلق على هؤلاء شيوخ، فهؤلاء ثقات، لكن هم بالنسبة لغيرهم هم دونهم. الأوزاعي في قتادة لا يصل إلى درجة سعيد بعروبة في قتادة، وهمام لا يصل إلى درجة هشام الدستوائي في قتادة، فهؤلاء بالنسبة لغيرهم هم ثقات لكن ليسوا حفاظ بالنسبة لغيرهم، ليسوا أثباتا بالنسبة لغيرهم في هذا الراوي. فهذا قسم، وهذا يعرف عندما يذكر من هو أوثق من هذا الراوي، وعندما يكون هذا الراوي حالة معروفة كالأوزاعي كما ذكرت قبل قليل في كلام البغدادي. وأما القسم الثاني هو إطلاق الشيخ على الرجل الذي لم يعرف، فهذا معناه مجهول، هذا معناه مجهول، هذا معناه مجهول. وأما القسم الثالث فهو إطلاق الشيخ على من كان له بعض الرواية، وقد تجد فيه أن يقال أن مثلا صدره لا بأس له، فهذا أيضا أحيانا يسمى شيخ، هذا أحيانا يسمى شيخ. فالشيخ الحقيقة على القسمين السابقين، إما أن يطلق وإما أن يقيد، إذا قيد على حسب ما قيد به، وإذا أطلق على الأقسام الثلاثة السابقة. وهذا باختصار، وقد يحتاج الأمر إلى بعض البسط، لكن لعلي أنتهي بمشيئة الله. قال وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به. طبعا يقصد كما ذكرت جهالة العين والحال، عندهم جهالة العين هو أن يروي عن راوي راوي واحد، هذا يقول مجهول العين، وإذا روى عن اثنان فأكثر هذا مجهول الحال، هذا مجهول الحال. وهذا التقسيم أول ما قسم فيما أعلم هو محمد بن يحيى الذهلي والبزار وابن خزيمة ومن أتى من بعدهم، وعلى هذا استقر اصطلاح المتأخرين. وأما ابن المديني وأحمد والبخاري وفلان والترمذي وفلان وفلان فهؤلاء لم يكن هذا الشيء موجودا عندهم، لم يكن هذا الشيء موجودا عندهم. نعم. قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسير بن حبان. ذكر المثل التي ذكرتها قبل قليل، هو أن يكون الشاف ليس بالمشهور يروي عن أحد الأثبات، فهذا كما ذكرت إما يكون لا يولى عن ثقة، إما يكون هذا صحابي، فهذا تقوى لحاله أكثر من لو روى عن غيره. ثم الدرجة الثانية نروي عن إمام بحيث لا يروي إلا عن ثقة كمالك وشعبة وأحمد الإمام أحمد وابن المديني هؤلاء وابن معين، هؤلاء في الغالب يروون إلا عن ثقة في الغالب، وإن وجد يروون عن ضعفاء، وقبلهم القطان وابن مهدي إلى غير ذلك من يوصف أنه لا يروي إلا عن ثقة. الثالثة عندما يكون هذا بما نروي عن ثقات وضعفاء فالثوري، فإذا روى عنا أحد الصحابة فهذا يعتبر حديثا في الأصل أنه حجة، وأما إذا روى عنا من ذكرت بأن لا ولا عن ثقة فهذا الأصل استقام قبره والشروط السابقة أيضا يكون حديثا يحتج به. والدرجة الثالثة هذا نعم يقوى تعتبر رواية فلان تقوية لحاله في الجملة يعني أقوى من أن لا يروي عنا من هو من الأئمة الأكبر. نعم. وبالنسبة للنسائي في الحقيقة طبعا قوله أن يحتج مثله كالنسائي هو أجمل شرط النسائي. والنسائي في الحقيقة كما ذكرت يعني أن هو مقدم على مسلم من حيث العلم بالصناعة الحديثية وهو من كبار الحفاظ والأئمة. وحتى قال سعد الزنجاني عندما قال ابن طاهر وجدت أن النسائي أعرض عن رجال قد خرج له البخاري قال يا بني أن النسائي له شرط أشد من شرط البخاري ويبدأ قطني جزء صغير في من خرج لهم البخاري واحتج بهم ولم يروي لهم النسائي. وهذا على سبيل المبالغة ولا لا شك أن شرط البخاري وعلم البخاري مقدم بكثير على النسائي لكن قصدي أن الذهبي أجمل شرطه وهو مقدم على ابن حبان وليس هناك بينهم مساواة. وكما مر علينا فيما سبق أن الذهبي سمى كتاب النسائي بصحيح النسائي وهذا قد أيضا في تذكرة الحفاظ سمى كتاب النسائي بالصحيح وأيضا ابن علي سمى كتاب النسائي بالصحيح وأبو أحمد الحاكم وكذلك أيضا الخطيب وغيره. وكما ذكرت الأصل فيما رواه النسائي ولم يتعصب بشيء الأصل أنه يحتج به وقد صرح أيضا بهذا ابن حجر قال فيما رواه النسائي ولم يتعصب النسائي بشيء ما الحديث التي خرجها النسائي ولم يتعصب بشيء فهذا يقتضي أنها ليس لها علة عنده. قال وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. هذه الكتب الثلاثة إذا لم يوجد فيها الراوي إذا كان من القرون الثلاثة قرون الرواية فقل ما يوجد في غيره. إذا لم يوجد الراوي في هذه الكتب فقل ما يوجد في غيرها. فهذه كما ذكر الذهبي أن تاريخ الكبير تاريخ كتب البخاري والجوهر تعليم النبي حاتم والثقات من الحبان هذه أصول كتب الجوهر والتعليم. وإذا لم يوجد فيها الحديث قل ما يوجد في غيرها عفوا إذا لم يوجد فيها الراوي قل ما يوجد في غيرها إذا كان من قرون الرواية. ثم مع ذلك ذكر تهذيب الكمال وكتاب تهذيب الكمال بالفعل أن أغلب الحديث الصحيحة رجالها موجودين في تهذيب الكمال لأنه هو ترجمة لرجال كتب الستة ورجال كتب الستة هم أشهر الرواة وأشهر رجال. نعم. طبعا ابن حبان فيه تفصيل لكن لعلي أرجع هذا إلى وقت آخر. قال فصل من أخرج له الشيخان على قسمين أحدهما احتج به في الأصول وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. البخاري ومسلم أحيانا يخرج للراوي في الأصول ولا يخرج للراوي في الأصول وأحيانا يخرج للراوي في المتابعة والشواهد دون الأصول دون الأصول ويعني بالأصول من يحتجون به. وطريقة ذلك في واحد من أمرين إما بتنصيص الحفاظ لأن هذا احتج به البخاري ومسلم وإما يكون هذا بالاستقراء ما جاء في هذين الكتابين. وأما القول أن البخاري ومسلم أول ما يبدأ بالإسناد الذي على شرطهما ثم من كان دون ذلك فهذا باطل هذا مو صحيح. نعم البخاري يفعل هذا لكن لا يلتزم ذلك مسلم لا ما يلتزم هذا أبدا. أحيانا يسوق إسناد ثم يسوق إسناد أصح من عنده وأحيانا يسوق إسناد أصح شيء ثم يسوق إسناد دونه. أما مسلم لا يلتزم بهذا أبدا وأما البخاري فأحيانا ولذلك تجد يقول وتابعه فلان وتابعه فلان فأحيانا يفعل ذلك. من خرج لهم في الأصول فهذه الدرجة العليا، ومن خرج لهم في الشواذ والاعتبارات فهذا دون ذلك. ثم ما كان في الشواذ والاعتبارات هذا على قسمين، إما أن يسوق الحديث البخاري أو مسلم بإسناده ثم يذكر إسنادا آخر لهذا الحديث يكون متابعة للأول، فيسوق إسناد متصل فيكون الذي ساق شاهد، وإما أن يؤلف الإسناد يقول تابع أو فلان ولا يصل الإسناد إليه. ففي الأصل أن من روى لهم على الطريقة الأولى هم أعلى ممن علق لهم، هذا هو الأصل. وأحيانا قد يعلق البخاري لأناس هم مشهورين بالثقة، كما علق لحماد بن سلمة وغيره. حديثه قوي، ومن احتج به او احدهما وكل ما فيه كثارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديث قوي ايضا. هو طبعا الرواة الذي احتج بهم البخاري هؤلاء على درجات، اما ان لا يتكلم فيهم احد صفات مشاهير، واما الدرجة الثانية ان يتكلم فيهم بعض الرواة ولكن جمهوا على توثيقهم، كما تكل مثلا في حماد بن سلمة قد خرج له مسلم في صحيح واحتج به، وكما أيضا تكل في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وقد خرج له البخاري، وتكل أيضا في غيرهم فحول ثقات أو لا ثقات، أو على الأقل بالنسبة لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار صدوق. وإما أن يكون الجمهور على تضعيفهم ولكن البخاري او مسلم ما روى لهم الا حديثا واحدا متابعه واستشهادا فهؤلاء يكون ضعفا، يعني مثل سيد الجمال هذا متروك روى البخاري في موضع واحد وقرن باخر وهذا الحديث الذي رواه هو من صحيح حديث نعم. وتارة يكون الكلام في تلين وحفظه له اعتبار، فهذا حديث لا ينحط عن مرتبة الحسن مثل عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار التي قد نسميه من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، وهذا هو الأصل. ما في رجل احتج به البخاري مسلم يكون حديثه ضعيف. نعم مسلم قد يكون احتج ببعض الرواة بعض الزيادات عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، فهذا فيه ضعف، وهناك عدد يتيم هم بهذه الصفة. قال ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواذ والمتابعات فيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه يتردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن سلم فيه، وليس من سلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه رووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فيحصل ان الضعف ايضا على درجات، وضعف هؤلاء او عفى درجات هؤلاء واضح وبين. قال فالتنبيه يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات مصنف كالمتعذر وضبط عدد المذهولين مستحيل. لا شك ان حصر الرواة هذا، حصر الثقات هذا ما يمكن، ولا ايضا ضبط المذوحين هذا ايضا لا يمكن الا لمن خلقهم سبحانه وتعالى. قال فاما من ضعف او قيل فيه ادنى شيء فهذا قد الفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. طبعا كتاب ميزان الاعتدال المصنف هو من احسن كتب الرجال، وذلك أنه يذكر راوي المتكلم فيه سواء كان الكلام فيه بحق أو بدون حق، ثم يناقش الأقوال ثم يرجح القول الراجح، فيذكر بعض القواعد الحديثية وبعض التفصيل في هذا الراوي، وبعض كذلك أيضا بعثت في كلمات المجوحين أو النقاد وهكذا. فكتاب النفيس جدا هذا الكتاب ميزان الاعتدال فيما يتعلق بهذا الفن. قال: فصل من الثقات الذي لم يقرر لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح له الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يصححهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. طبعا كما ذكرت النسائي مقدم على ابن خزيمة، النسائي مقدم على ابن خزيمة. نعم. قال: وقد قيل في بعض فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مشهور، فلان روى عن شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك، فلان حسن الحديث وفلان صالح وفلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ نعم، ولا موقية لحديث إلى درجة الصحة الكامل متفق عليها، لكن كثير من ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. طبعا ذكر هنا عدة أقسام وقد شرحنا بعض هذه الأقسام، ومن هذه الأقسام صدوق، فصدوق في الحقيقة أيضا على درجات، صدوق أيضا على درجات، فمن جزم عنه بأنه صدوق وخرج له الشيخان أو أحدهما أو صحها له من تقدم فهؤلاء أعلى من غيره. و بعد ذلك من يقال عنه لا بأس به أو ليس به بأس، فهذا دون الصدوق، وأحيانا يكون مثل الصدوق وأحيانا يكون أضعف. فبعض أهل الحديث يطلق لا بأس به على من هو ثقة، فما يفعل هذا أحيانا دحيم أو ابن معين قبله يفعل هذا أحيانا، أو ابن عدي يقول أفضل لا بأس به ويعني به ثقة، مع أنه قد يقول عن الشخص الضعيف أفضل لا بأس به. وقد شرحت هذه العبارة فيما سبق. نعم. ثم فلان صالح هذه دون لا بأس به، ثم بعد أيضا مكتوب هذه دون ذلك، وشيخ مثل مكتوب، ثم بعد ذلك من يضعف يكون وهم الغالب عليه أو الخطأ هو الكبير في حديثه وهكذا. هذا نعم ما في شكل روى عن شيخ وسكت عنه هذا يعتبر توثيق، ولا ما في خلاف بين اهل العلم حتى مالك. لا الامام مالك امام مشهور، يعني من روى له شيخان ولم يسلم في احد فهذا لا شك انه ثقه، واقل ما يقال فيه انه صدوق، وهذا ما في خلاف بين اهل العلم، لان التوثيق من يكون صريح ومن يكون ظني. صريح فلان ثقه، وظني فلان حديث صحيح او يصحح اسناده، وهذا ما في خلاف المعقول من تقدم. واما المتاخرين فلا يعتد بخلاف عندما يتفق المتقدمون، يعني بعض من تاخر يبغي لاوي بين نص ان فلان يقال عنه ثقه، هذا مو صحيح. نعم. طبعا وحسن الحديث قد تطلق على من هو صدوق، وقد تطلق على من هو دونه بقليل. وقد شرحت فيما سبق معنى الحسن عند أهل العلم وجعلت ثمانية أقسام. الحسن عند أهل العلم ينقسم إلى ثمانية أقسام، عباراتهم في إطلاق الحسن تنقسم إلى ثمانية، وقد شرحت هذا فيما سبق. نعم. قال: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، أي في كتاب السنن، قال أي النسائي: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، يعني هو جرح لكن ليس بجرح مفسد بحيث يترك ويرد. وقد تتبعت قوله ليس بالقوي فوجدت أن في الغالب يطلق هذه العبارة على من فيه ضعف، وليس كما قال بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر أو المعلمي قال ليس بالقوي، يعني ليس في الدرجة العليا من القوة، وإنما هو دون ذلك قوي لكنه ليس بالدرجة العليا من القوة. لا، وجدت في الغالب أن يطلق على من كان فيه ضعف، وأحيانا قد يكون فيه قوة لكن في الغالب على من كان فيه ضعف، ولو وجدت له الصف بين ليس بالقوي أو ليس بقوي. والنسائي ما وجدت له ولا عبارة واحدة في كتاب الضعف قال ليس بقوي، بل يقول ليس بالقوي، ليس بالقوي. فهذا يفيد أن ما في فرق بين ليس بالقوي بل ليس بقوي. بعضهم فرق ما بين هذا وهذا، قال ليس بالقوي ليس بالدرجة العليا من القوة، وليس بقوي يعني ضعيف أو فيه ضعف، أو فيه ضعف. وفي الحقيقة بالنسبة للنسائي ما وجد هناك فوق، ما وجد عند عبارة يقول ليس بقوي، بل كله يقول ليس بالقوي، تجد أن في الغالب فيهم ضعف. نعم. قال والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلمه ورجاله. وطبعا هذه الكلمات تحتاج إلى تغرق، شرحتها فيما سبق، وهذه هي ما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل، وقد أمليت فيما سبق 15 قاعدة تقريبا. قال ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذات العبارات المتجاذبة. طبعا هذه من أهم قواعد الجرح والتعديل، هو أن يعرف معنى عبارات الأئمة. فمثلا كما ذكرت ابن علي يقول أرجو أن لا بأس به، هذه صفة على الثقة وصفة على الصدوق وصفة على الضعيف، فينبغي أن تعرف ما المقصود بهذه العبارة. قول البخاري أيضا فيه نظر أو فيه بعض أو فيه بعض النظر أو عفوا يقول فيه نظر أو فيه بعض النظر أو في حديثه نظر أو في حديث بعض النظر أو هذا سند فيه نظر أو فيه بعض النظر. هذه شرحتها بالأمس تقريبا، فقلت أن فيه نظر في الغالب صفة البخاري على من روى منكرات. إن كثرت هذه المنكرات يقول مكذوب، وإن لم تكثر فهذا لا بأس به. هذا هو الأقرب في معنى هذه العبارة. فما تجد شخص قال فيه نظر إلا ويكون له منكرات، إن كثرت فيكون هذا مكذوب ضعيف، وإن قلت هذا يقول لا بأس به. وفيه بعض النظر هل دون ذلك، وفي إسناده نظر، هذا فيما يتعلق بالإسناد. وأحيانا يقول فيه نظر وقصده ذات الشخص، وأحيانا فيه حديث يقصد الحديث وإن في ذات قال، هذا أحيانا. نعم، كما تقدم تبيين ذلك بالأمس. نعم، فأقول مثل هذه العبارات تحتاج إلى معرفة، ومعنى سكت عن عند البخاري تحتاج أيضا إلى أن يعرف مقصوده. كذلك أيضا مثلا ليس بشيء عند ابن معين ينبغي أن يعرف المقصود بهذا، وأنه أحيانا قليلة يقول ليس بشيء بمعنى متروك، أحيانا قليلة عفوا يقول ليس بشيء ويعني أنه مقل من الحديث، ولا في الأصل ليس بشيء يعني متروك ضعيف جدا هذا الأصل عنده، لكن أحيانا قد يطلقها على شخص مقل من الحديث، فينبغي معرفة ذلك، وهذه من أهم قواعد الجرح والتعديل. قال أما قول البخاري، نعم، ثم قال ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقاء التام عرف ذلك الإمام الجهبل والصلاح ومقاصد بعبارات كثيرة، هذا كما تقدم قبل قليل بيان ذلك. أما قول البخاري سكت عن تظاهرها أن لم تظاهرها أن ما تعرض له بجرح ولا تعديل، وعلينا مقصده بها بالاستقاء بمعنى ترقوه. نعم، هذا معنى سكت عن عند البخاري، وأشد عبارة قالها في كتاب التاريخ الكبير، قال عن أحد الرواة سكت عنه عن رأيه وعن حديثه، هذا أشد ما له تقريبا، ما يقول فلان كذاب، هذا أندر من النادر يقول هذه الكلمة، لكن في الغالب يستخدم سكت عنه ولا فيه نظر. وكذا عادة إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم، لا، الأقرب أن له منكرات، مثل رشيد بن سعد قال عنه فيه نظر وقال أن منكر الحديث، هذا منكرات كثيرة ومشهور الضعف، وقال أنا في بلد أن فيه نظر، وأبو بلد لا بأس به، لكن له ما يستنكر، بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده وقت وحالة من الضعيف. لا، هذا كما ذكرت بالتفصيل السابق. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيء لم يبلغ درجة القوي السبب، أبو حاتم يقول ليس بالقوي بمعنى لا يحتج به، بمعنى لا يحتج به عنده. وأحيانا قد يكون يعني قد يكون بمعنى ما قال الذهب، يعني مثل عبد الرزاق صاحب المصنف قال عنه يكتب حديثه ولا يحتج به، فهذا معنى لا يعتقد يعني ليس لا يصل درجة الحجة. لهذا الأصل ليس بالقول أن حاتم على بابه أن فيه ضعف. بقي أنه متشدد، نعم هو متشدد لا شك، وذكرت فيما سبق بالأمس ذكرت بعض من تشدد فيهم. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقول يريد أنه ضعيف، هذا هو الأصل ليس بالقول عند البخاري وغيره. ومن ثم قيل تجب حكاية الجوع والتعبيل، يعني لا تروى بالمعنى، لأن قد يطلقون عبارة ظاهرها كذا ويعنون بها شيء آخر، كما ذكرت مثل أنت ولا بأس يطلق على الضعيف بن عدي ظاهرها أنه لا بأس برواياته. نعم، فإذا لابد من رواية الجرح أو التعديل بلفظه كما نطق هذا الناقد. فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل، فهم على هذه الأقسام الثلاثة. والأصل أن يقدم المعتدل على المتشدد والمتساهل، لكن بشرط إذا طبعا أهم قواعد الجرح والتعديل أهمها ثلاثة. الأولى المكانة العلمية في هذا الفن، يعني مكانة ابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري ليس مثل مكانة الترمذي، أو مكانة مثلا الدارقطني أو الحاكم، هؤلاء أرفع من الدرجة. مكانة ابن عدي ليس مثل مكانة أبي أحمد الحاكم صاحب الكنى. المجتهد ليس مثل المقلد، مثل أبو أحمد الحاكم مجتهد بالجوهر والتعديل، ابن عدي عفوا مجتهد بالجوهر والتعديل، أبو أحمد الحاكم لا مقلد، يقول دائما يلخص العبارة عبارات من سبق، ليس بالقوي عندهم، ليس بالضعيف عندهم، فهو تجد يلخص عبارات من تقدم. فأولا المكانة في هذا الفن، ثانيا هو القاعدة الثانية فيما يتعلق بالتشدد وعدمه، المعتدل يقدم على المتشدد والمتساهل. يعني عندما يختلف أحمد وابن المدينة، ابن المديني معتدل والإمام أحمد متشدد على القول الراجح، وابن المديني وصف هذا الشاط وأحمد يجرح جرحا مجملا غير مفسر، فيقدم قول ابن المديني هنا، يقدم قول ابن المديني هنا لاعتداله. قال والمعتدل فيهم أحمد والبخاري وأبو زرعة، طبعا البخاري معتدل، وأما أحمد وأبو زرعة فهم من المتشددين. صحيح أن أحمد أقل من ابن معين من حيث التشدد، لكنه متشدد. ابن المديني والبخاري والترمذي هؤلاء معتدلين، وأما أحمد وأبو زرعة ويحيى بن معين وأبو حاتم فهؤلاء من المتشددين. والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، أما الترمذي والدارقطني فهو من المعتدلين، وهم من كبار الأئمة. والذي يبدو والله أعلم قوله الذي دعا الذهبي إلى أن يقول الترمذي متساهل هو أنه ما حوض معنى الحسن عنده، ولذلك نص في الميزان أن غالب تحسينها تضيعات. هو أصلا ما يثق الحسن لا على الضعيف، هو ما يثق الحسن لا على الضعيف، على الحديث الضعيف أو من المعلوم، أو صار الأمر يكون بنفسه شيء من ثبوت هذا الخبر فيقول حسن، وأما الخبر الثابت عنده حتى لو كان بأدنى شروط القبول يقول أن هذا حديث، يقول عفوا أن هذا حديث حسن صحيح. والدارقطني أيضا ليس بالمتساهل بل هو معتدل، وأما الحاكم هو المتساهل. والحاكم في الحقيقة له حالان، الحال الأول في غير كتاب المستدرك، والحال الثاني في المستدرك. أما في غير المستدرك فهو معتدل إن لم يكن أحيانا يتشدد أحيانا، وأما في المستدرك فهو متساهل. فكلام الذهبي منصرف إلى حالة في المستدرك متساهل، وطبعا في المستدرك حكم على كثير من الرواه. نعم، قال فالحاد فيه مثل الأقوى يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن سيرات وغيرهم. نعم، هؤلاء بالنسبة لابن سعيد القطان متشدد، وابن معين مثله وأشد، وابو حاتم أشد من ابن معين، لكن ابو حاتم عبارة ألطف من ابن معين، عبارة ابن معين أشد. فالذات رجال كذا كذا، لو كان لي سيف غلف لغزوته ينبغي أن تضرب عنقه وما شابه. ابو حاتم لما عنده مثل هذه العبارات، لكن في التعديل ما يكاد، في التوجيه ما يكاد يتفق إلا نادرا. يعني كما ذكرت قال عن الشافعي ومسلم وبحفظ الفلاس، قال عن كل واحد منهم صدوق، وهم من كبار العلم والحفاظ. وأما بن خراش، يوسف بن خراش فالانحراف بالفعل متشدد من متشدد وينبغي يلاحظ فيه امرين. الامر الاول هو انه دائما يطلق صدوق، وعند الصدوق بمعنى الثقه، لا يطلق ثقه، هو في الغالب يطلق صدوق، فينبغي ان ينتبه لهذا، ان اذا اطلق صدوق هو في الاصل ثقه في الغالب. والامر الثاني هو مساله ان يكون هذا واوي من ناصب متهم بالنصب، قد الفراش متهم بالغصب، فاحيانا قد يقود الحده في من وصف بالنصب، كما تكلم في احمد بن عبد الضبي، واحمد عبد الضبي ثقه مشهور، لكن وجدت في الغالب ما يعني يتشدد قلب زجاني في حال المتهم بالتشيع. طبعا ابن فراش بعكس الجوزجاني، فاقول ابن فراش ما وجدت ياخذ عن حجه عن الغالب والحد المعتبر. نعم، لكن احيانا يحكم على الراوي يجرح او يقدح فيه هو ثقه، لكن قدح فيه من اجل المذهب، وهذا نادر، وهذه من قواعد الجمع والتعديل كما هو معلوم. نعم، قال: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه أنصب منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة الأنبياء والصديقين وحكام القس. نعم، هذه بعض قواعد الجوهر والتعديل، يعني أشار إلى مسألة المذهب. ومسألة المذهب هي على قسمين، إما فيما يتعلق بالمذاهب الضالة، يعني كان يكون كما ذكرت، يعني مثل الجوزجاني عند شيء من النصب، هو إمام من أئمة أهل السنة لكن عند شيء من النصب، فلذلك جرح أهل الكوفة. ومثل ابن عقدة عند رفض، فتكلم أحيانا أيضا أحيانا قليلة في من تهم بالنصب، فينبغي يلاحظ مسألة في المذهب. والقسم الثاني فيما يتعلق في المذاهب، مذاهب أهل العلم، مثل يعني مذهب أهل الحديث أو مذهب أهل الرأي، فأهل الحديث تكلموا في أهل الرأي لأنهم عارضوا السنة واشتغلوا بالرأي فتكلموا فيه، وأهل الرأي أيضا أحيانا يتكلمون في أهل الحديث بدون حق. فبالنسبة لأهل الرأي كلامهم في أهل الحديث ينبغي يلاحظ هذا الشيء، لا العكس، لكن أحيانا قد يتكلم الإمام في بعض أهل الرأي من أئمة أهل الحديث يتكلم في أهل الرأي وقصد التنفير من حاله، ليس قصد رد حديثه، فأيضا هذا ينبغي أن يلاحظ. قالوا: العصمة للأنبياء والصديقين وحكام القس، وطبعا يقصد بذلك أن يقصد بالصديقين وحكام القس هم الأنبياء، لأن أو يقصد العصمة الأنبياء، وأن الصديقين هم يعني ليس لهم عصمة ولكن هم أقرب إلى توقف العدل، لكن فيما يبدو أن هذه تاج على الأنبياء لأنهم هم المعصومين. قال: ولكن هذا دين مؤيد. طبعا اذا كان يقصد بالصديقين الذين هم دون الانبياء فلا شك ما في احد معصوم الا من عصمه الله، ومن عصمه الله هم الانبياء فقط. فاقول: هل العباره اما ان تكون الصديقين هذه صفه للانبياء وحكام القس للانبياء راجعه للانبياء، واما ان تكون ليست راجعه فتكون العصمه خاصه بالانبياء، وان الصديقين وحكام العدل يعني نوعا ما قريبين، يعني قريبين من توقف العدل والصدق. والذي يبدو انها صفات الانبياء عليهم الصلاه والسلام، فلا تكون الصديقين وهم الذين يحكمون بالقسط. قال: ولكن هذا في مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماءه على ضلاله لا عمدا ولا خطا. الاجماع هو من ادله الشريعه، وقد دلت نصوص من القرآن ومن السنة على ذلك، ومن القرآن قوله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن إذا اتفقنا خلاص، قال إذا اختلفتم، لأن إذا اتفقنا يصب هو حكم الله. ولذلك قال أيضا عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم. ما قال إذا اتفقتم، إن اتفقنا هو حكم الله يعتبر، وإنما قال فإن تنازعتم، ونحو ذلك من الآيات. وأما السنة فحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة جاء من حديث عباس، وجاء أيضا عن غيره من الصحابة فهو بمجموع طرق لا بأس به، جاء موقوعا وموقوفا، ويؤيد أيضا ما ثبت عن المسلم وضعه المسلمون حسن فهو حسن، فهذا يؤيد ما جاء في الحديث الموقوع: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم فأقول دليل إجماع هو ما تقدم، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، ما يجتمعون على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة، لكن قد يختلفون في مراتب الثقة ومراتب الضعيف. نعم، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقله فله أجر واحد والله الموفق. نعم، إذا اجتهد الإنسان وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأنت له أجر واحد كما ثبت في الصحيحين. وهذا فيما إذا تكلموا في نقل شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامه فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. هذا قال فيما يتعلق بضبطه، ومن كان فيما يتعلق بمعتقده قال هذا على مراتب. فمنهم من بدعته غليظة، وأصحاب البدع الغليظة كالرافضة عافانا الله وإياكم، فهؤلاء كفار الرافضة الآن الذين دينهم عبادة تعليه آل البيت وعبادة المخلوقين والاعتقاد بعصمتهم وتكذيب القرآن وتكذيب السنة وتكذيب الصحابة، فلا شك أن هؤلاء كفار. ومن بدعتهم غليظة لكن لا يخرجون عن الإسلام كالخوارج، بدعتهم غليظة وجاء التحذير منهم، لكن كما نقل ابن تيمية ودل على هذا الدليل أن الصحابة مجمعون على عدم تكذيبه. ولذلك علي رضي الله عنه ثبت عن بأسانه المتعبدة عندما سئل هل هم كفار قال من الكفر فروا، وإنما قال إخواننا بغوا علينا. ولذلك الصحابة الذين معه قاتلوهم ولكنهم لم يسبوا نساءهم ولم أيضا يحكموا بكفرهم، وإنما اعتبروهم بغاة، فهذه بدعة غليظة لكن ليست بمخرجة. فالبدعة الغليظة على القسمين السابقين. قال ومن بدعته دون ذلك، من بدعته دون ذلك مثلا مرجئة، ما يسمى بمرجئة الفقهاء، هذه لا شك أنها بدعة ضلالة، ما في شك إخراج العمل عن الإيمان هذه بدعة ضلالة، لأن دل الدليل على أن العمل شرط في صحة الإيمان وركن فيه، وليس أن العمل شرط كمان، هذا باطل. من قال شرط كمان هذا باطل، هذا ابدا خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. الصحابة مجمعون على ترك الصلاة يعتبر كافر. الفقهاء ما يسمى موجة فقهاء حمال النبي سليمان ومن تابعه يقولون بأن الإيمان قول اعتقاد وقول دون العمل، فهذه دون ذلك. قال ومنهم الداعي إلى بدعته، الداعي إلى البدعة أشد من الذي لا يدعو إليها، وقد فرق أهل العلم بين الداعي وبين عدمه، كما فرق الإمام أحمد وأيضا جمهور السلف فرق ما بين الداعي وما بين غيره. قالوا منهم الكاف ما بين ذلك الذي يكف عن الدعوة إلى بدعته، فمتى جمع الغلط والدعوة تجنب الأخذ عنه. طبعا إذا كانت بدعة غليظة ومعروف بالدعوة إلى بدعته هذا ينبغي تجنب من الأخذ عنه، لكن هذا على قسمين، إن كان ضابطا لروايته لحديثه وصادقا في لهجته فهذا يحتج به، ينبغي التنفير من حال نعم، لكن يحتج به حتى ولو غوى فيما يريد بدعته، كما شرحت ذلك فيما سبق. وهذا مذهب جماهير المتقدمين من البخاري ومسلم وابن المدين وابن معين وغيرهم، ابن معين وثق عباد بن يعقوب وهو داعي الى بدعته وبدعة غليظة. نعم، قالوا متى جمع الخفة والكفة اخذوا عنه وقبلوه، فالغلظ كغلاف الخوارج والجهلية والغافلة، والخفة كالتشيع والإرجاء. نعم، طبعا يقصد بالتشيع هو تقديم علي رضي الله تعالى عنه على عثمان مع محبة باقي الصحابة واعتقاد فضل الشيخين. بعض الشيعة الأول كم يذهبون إلى هذا كشريف بن عبد الله النخعي مثل الحاكم، بل الحاكم يقدم عثمان على علي، أبو بكر عند أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن عندهم زيادة نوعا ما تجاه محبة آل البيت، أو أعلى من هذا أن يثني ويحب الصحابة ويعرف فضل الشيخين، ولكنه قد يقدم على فهذا أمر أغلب، هذا أمر أغلب لأن النصوص واضحة في تقسيم بكر وعمر، ما في شيء. يعني نعم قد توقف بعض أهل السنة في تقديم علي على عثمان، هذا نعم، لكن لا شك الذي دل عليه الدليل هو تقديم عثمان على علي، كما ثبت في البخاري عن ابن عمر قال كنا نقول ان افضل هذه الامه بعد واسوله ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نقابل، فهذا نقصا اهل واسوله يفيد ان عثمان مقدم على علي رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا مذهب جمهور السلف. نعم. قال وأما من استحل الكذب، طبعا نرجع على درجات، نرجع على درجات، وأنا ذكرت أخص هذه الدرجات، ولا من أعلى درجات الإرجاء هو أن الإيمان مجرد القول كما هو مذهب الكرامية، وإن كان الكرامية في الأسماء والصفات حالهم أحسن من غيرهم من نسبة الأسماء والصفات على شيء من الخطأ في ذلك، يعني يقول مثلا الله عز وجل متكلم لكن تكلم بعد إن لم يكن متكلم، وهذا باطل، لكن يثبتون في الأصل أسماء الصفات، لكن في الأوجه مذهبهم قبيح، يقول أن الإيمان هو قول باللسان فقط، فعندهم أن المنافقين عندهم مؤمنين لكنهم يقولون بأنهم مخلدين في النار. قال وأما من استحل الكذب نصا لرأيه كالخطابية وهؤلاء فرقة من الرافضة، وهؤلاء الرافضة يستحلون الكذب، عافانا الله وإياكم، فبالأولى رد حديثه. قال شيخ ابن وهب أي محمد بن علي بن وهب الموضوع بن دقيق العيد، العقائد أوجب التكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وكثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين، والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكفر أهل القبلة. طبعا لا شك أن هذا الكلام فيه تفصيل، المذاهب في الرواية لها دخل، لكن على التفصيل الذي شرحناه من قبل وفيما سبق، على التفصيل الذي شرحناه من قبل فيما سبق. وأما لا نكفر أحدا من أهل القبلة فإلا بإنكار متواتر من الشريعة، فهذا فيه تفصيل الذي دل عليه دليل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والسلف أن الكفر يكون بالجهد والتكذيب أي بالاعتقاد، ويكون بترك العمل كترك الصلاة أو ترك التحاكم إلى شريعة الله وعدم الحكم بشريعة الله، بحيث أن يكون الغالب عليه ترك التحاكم بالشريعة، وهذا نقص القرآن بأنه كافر. وقد قال الله عز وجل أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس في مثل أو مثلتين، وإن معنى هذا من كان منهجا وديدنا ترك التحاكم إلى شريعة الله، فهذا نقص الله عز وجل في كتابه على كفره. وقد نقل بن كثير الدمشقي كفر التتار الذين جاءوا في زمن ابن تيمية، كانوا يظنون الإسلام وكان معهم قاضي ومعهم مؤذن وأذن الصلاة، لكن يتحاكمون إلى ما يسمى بالياسر، وهم من شرائع شتى مثل القوانين من شرائع شتى، فهذا قال ابن كثير بالإجماع أنه كفر، قال ابن كثير بالإجماع أنه كفر. نعم. ويكون الكفر أيضا في القول، مثل من استهزأ وإن لم يعتقد، استهزأ على سبيل المزح وعلى سبيل خطأ الطريقة وكذا كما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستهزأ على سبيل المزح فقط والخوض وليس على سبيل التصديق لذلك واعتقاد صحة ما قالوه، فحكم الله عز وجل بكفر بعد أن كانوا مؤمنين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا إجماع، نقل هذا الإجماع تمام من عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، وهناك قبل من نقله. فأما من قال بأن الكفر لا يكون بالاعتقاد فهذا ليس من مذهب أهل السنة، بل هذا من مذهب المرجئة، مذهب فاسد باطل، فالكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، هذا الذي دل عليه صريح القرآن والسنة وما تواتر عن الصحابة. فالكفر يكون بهذه الأشياء. وممن كفروا في عهد الرسول عليه السلام مع صحة اعتقادهم لكن كفروا من ناحية العمل، الذين والوا أعداء الله، قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن الأرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. هؤلاء كما في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عباس أنها نزلت في أناس أسلموا في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يهاجروا على قدرتهم على الهجرة ثم خرجوا مع المشركين ثابتين في بدر فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. وفي رواية عند ابن المنذر ذكر ابن حجر نمله أن يستغفر لهم فهذا كفر في العمل عندما والوا أعداء الله حكم الله عز وجل بكفرهم. طبعا هذه الموالاة موالاة كبرى لأن الموالاة على فكرة كبرى وصغرى هذه موالاة كبرى. وقد قال الله عز وجل وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالكفر يقوم بالأشياء الثلاث المتقدمة. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا المذهب الشافعي رضي الله عنه حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. فالخطابية يستحلون الكذب ولذلك لا يقبل شهادتهم. قال شيخنا هل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رد الشهادة بالتهمة لم يقبل ومن كان داعية متجاهرة ببدعته فليفرض إهانة له واستبادا لمذهبه. نعم لا يروى عنه ويحذر منه ولكن لو عنه إمام أو روى عنه شخص عالم بمعتقده ومذهبه فهذا يحتج به. وفي البخاري ومسلم إلا قليلة من هذا الصنف وقد ذكرتم بالأمس ذكرت بعضهم. اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء. هذه كما ذكرت قاعدة ينبغي أن تلاحظ. فإن لاحظت انحراف الجارح ووجدت توثيق المدروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف بغمزه المبهم وإن لم تجد توثيق المغموض فتأنى وترفق. هذا كما تقدم شرح ذلك وإن يحتاج إلى ضبط لكن لعلنا نشرح حتى ننتهي. قال شيخ ابن باز بن بقية العيد رحمه الله من ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوف وأهل العلم الظاهر فقد وقع بينهم تناقض أوجب كلام بعض في بعض. طبعا الصوفية أيضا على درجات. أول الصوفية كلها بدعة كلها بدعة ضلالة لكن منهم من يعتبر من كبار الملاحدة كابن عربي والكاجر في المثاني المسنى بالعقيق وهو كاجر وابن سبعين وابن الفارض هؤلاء من كبار الملاحدة ومن كبار زنادقة العالم. وهناك صنف من يسير على منهجهم من متصوفة الاتحادية أهل الوجود والاتحاد وهناك دونهم درجات لكن الصوفية كلهم على ضلال وانحراف لكن بعضهم أشد من بعض أعطانا الله وإياكم من ذلك. وهناك ممن دخل في التصوف ممن تقدم كالجنيد وأمثاله والسمك سقطي فهؤلاء كانوا أهل جهد وعبادة وخير ولكن لا شك ينكر عليهم دخولهم في مثل تحت هذا النبض وهو التصوف ولكن هم أهل الخير وأهل الفضل لكن ينكر عليهم هذا الأمر فهم على درجات. فيقول أنه وقع بين الصوفية وبين أهل العلم الظاهر وهذه عبارة فاسدة يعني يقصدون بالصوفية أهل العلم الباطن وبالإخلاص وبمواطن الأمور والذين يشتغلون بالعلم بالكتاب والسنة هؤلاء أهل العلم الظاهر فقط. هذا كلام باطل وفاسد وهذا كلام الصوفية هذا كلام باطل والأولى بالذهبي وابن دقيق العجل لا يعدون بهذا التعبير وإنما الأصل في من كان على النساب الله وسنة رسوله هذا هو العالم. وأما كان من كان متصوفا وهو جاهل فهذا ليس بعالم. نعم إن كان عنده فضل وخير فهذا ينكر تصوفه ولكن لا يقال هو من أهل العلم بالباطل فهذه عبارة باطلة فاسدة. ويقصد أن أهل العلم تكلموا بالصوفية ولا أشد لهم الحق أن يتكلمون لأن كثيرا منهم حالة خرج عن حد المشهور. قال وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم الواقي بشواهد الشريعة ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع فإن كان من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتجريد حقه من باطلة علم الفروع بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجاد والمستحيل عقلا والمستحيل عادة يعني هنا نوعا ما استدرك على ما تقدم، قال وهم مقام القطب إلى القادة في محق الصوفية داخل في حديث من عاد لي وليا فقد ضربني بالمحاربة. هذا كان القادة ينكر طريقته وأن التصوف هذا بدعة، هذا حق، وإن كان يتكلم في ذاته بدون دليل وبرهان فهذا باطل ما في شك. والتعرف بإنكار الباطل مما سمعه من بعض تارك الأول معروف والنهي عن المنكر، يعني إذا حصل من هؤلاء عبارات منكرة وأفعال قبيحة فلا بد أن ينكر عليهم ولا يسكت. ويشير هذا إلى أن بعض الناس قد يسكت على أمثال هؤلاء، قالوا من ذلك الكلام بسبب الجهل ومراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوان وفيها حق كالحساب والهندسة والطب وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. فمن يقصد بذلك علم الكلام والفلسفة؟ والعلم الكلام والفلسفة هو عبارة عن قواعد عقلية تخالف القواعد الشرعية والعقول المستقيمة والفطر الصحيحة، فلا شك أن هذا باطل، وقد تكلم وقد أنكر أهل العلم على من يقوم بهذه الطريقة. والكلام في الطبيعيات بدون دليل ولا برهان بالظن والتقنين هذا أيضا باطل. وأحكام النجوم بمعنى أنه يكون حذاء وينظر في النجوم والتنجيم فهذا سحر، كما ثبت في حديث العباس رواه أبو داود من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ومن معرفة النجوم من أجل معرفة جهات القبلة أو تفكر فيها في معرفة عظيم خلق الله وقدرته فهذا حق. نعم. قال فيحتاج القادح يكون مميزا بين الحق والباطل فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل غاية الكافر، ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرآن التي تختلف. قال صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث. طبعا الحديث في شيء في البخاري ومسلم، ولا شك أن ينبغي الإنسان أن يتثبت لأن هذا مقام خطير وأمر ليس بالهين والسهل، فلا بد من العلم والتقوى في الجرح فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط ومذكين عظم خطر الجرح والتعديل. وطبعا أرجو المعذرة من الإخوان أو أعتذر عفوا أعتذر من الإخوان لأن هذه العبارات بعض يحتاج إلى تفصيل لكن ما ودنا نتأخر عن الإخوان. قال أخيرا المؤتلف والمختلف فن واسع مهم وأهم ما تكرر وكثر. نعم المؤتلف والمختلف المقصود به ما اتفق من حيث الرسم واختلف من حيث النطق، يعني كبشير وبشير وكسعيد وسعيد أو كمثلا حبان وحبان أو حبان وحيان، فهذا يسمى المؤتلف من حيث القصد والمختلف من حيث النطق. قال وقد يندو كأجمد للعديان، أجمد في الغالب أحمد، فالرسم أجمد وأحمد واحد لكن النطق يختلف هذا بالحاء وهذا بالجيم، فذكر هذا لندرك ذكر ذلك هنا لندرك. قال وآذ اللحم هذه السنة لا تحدثنا بها من الصحابة، آذ اللحم من الصحابة، وابن آتش وابن أدش الصنعاني، وهذا يعني ذكر لندرته، هو محمد بن عبادة الواسط العجلي اللي من الأصل عبادة، أما عبادة هذا نادر، ومنهم عبادة بن زياد، عبادة بن زياد هذا أيضا بالفتح فهذا نادر ولذلك ذكر. قالوا محمد بن حبان الباهلي لأن الأصل إما حبان أو حبان أو حيان، أما حبان هذا نادر ولعل ما يعرف إلا هذا. قال وشعيب بن محرم والله أعلم، شعيب هنا في الغالب شعيب، فهذا شعيب نادر فلذلك ذكره. ونسأل الله عز وجل أن يكون ما تعلمناه حجة لنا لا علينا في يوم القيامة، وأن يكون ما تقدم المجالس العلمية رافعا لنا في درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على العمل بما تعلمناه وعلى تطبيقه بالدعوة إليه. ونذكركم ونفسي معاشر الإخوان بالدعوة إلى سبيل الله، ولا يقطع عليكم كثرة في هذا الوقت محاربة الدين و كثرة وسائل الإعلام وانتشر الشر وانفتح من كل جهة فكثر محاربة الخير ومحاربة الإسلام والدين. ولا عليكم صوات أمم الكفر على أهل الإسلام، وحتى قد يكون هذا الشخص ضال منحرف، لكن بما أن بس فقط يدعي بالإسلام تجد محاربتهم له، وكل هذا يدل على شدة بغضهم كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك في كتابه. فأقول يا معاشر الإخوان، لابد من الدعوة إلى سبيل الله وبالذات الدعوة، ولابد أن تكون هذه الدعوة لا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بالأهم الأهم بالذات فيما يتعلق بأمور العقيدة والتوحيد، ثم ما يتعلق بذلك بعد ذلك لو كان الإسلام والصلاة والزكاة. لابد من الاهتمام بقضايا التوحيد والعقيدة وبالتدقيق في هذه القضايا والمسائل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنا قد وعدت الإخوان أني هم ببعض الأحاديث لكن أظن تأخرنا. تأخرنا ما عاد بك. ها؟ اللي عزيز يمشي. والله لعل أذكر حديث واحد حديث مستثب بالأولية غير الإسناد السابق. ما أني أردت أني أمري غير ذلك من الحديث لكن تأخرنا، ما سأل لنمري حديث واحد. فكما ذكرت حديث مستشف الأولي مر علينا في الموقفة، وقد أمليت فيما سبق عمن حدثني إياه، ولعلي أجيه الآن فأقول